الإسلامي تحت إشراف مجموعة من الشباب المعطلين على عمل من أصحاب الشهادة العليا ومن غير أصحاب الشهادة العليا. إلى هذا اليوم، إلى هذه اللحظة، ما زلنا ما سمعناش حتى رد من قبل الهياكل المسؤولة معتمدية الرجال. طالبنا شوفوا حلول فهمتني ولا، وإن شاء الله نشوفوا نسمعوا حاجة طالبنا الأساسية وبالنسبة للاعتصام هذا، وإن شاء الله باش ندخلوا في تصعيد، يعني ندخلوا في إن شاء الله في عصير مدني، باش ندخلوا في إضراب جوع، باش ندخلوا في مسيرة إن شاء الله تقرر في يوم الاثنين إن شاء الله.